ايه الشروط عشان يكون الطواف صحيحا؟ اول حاجة، الشرط الاول هو الطهارة. وهنا دي بقى مسألة مهمة عمليا بقى. دلوقتي في ناس عندها اعذار. يعني ايه؟ الناس اللي عندها سلس بول، او عندها انفلات ريح، او عندها مشاكل انها ما بتعرفش تحافظ على وضوءها. ناس كتير عندها المشاكل دي، وناس عندها وساوس في المواضيع دي، فبتبقى مشكلة. احنا في طواف في موسم حج، وبالتالي زحام شديد. اول حاجة، لو كان الانسان من اهل الاعذار فده بيتوضأ ولا يبالي بعد ذلك باي انفلات او اي سلس، طالما توضأ عند دخول الوقت، وبالتالي هو في الصلاة وبيعمل كده، وبالتالي في طوافه هيبقى كده. انا توضيت، لا ابالي بعد كده بقى حصل انفلات ريح، حصل سلس، لا ابالي بذلك. والناس اللي عندها وساوس ولا كأن في مشكلة، مش كل شوية بقى ايه ده، انا بطني اتكركبت، انا حاسس ان في حاجة خرجت مني. النبي حسم المسألة صلى الله عليه وسلم وقال الا ان تشم ريحا او تسمع صوتا. فالطهارة من الحدث الاصغر، لو واحد انتقد وضوءه، شرط لصحة الطواف، كما يقول ابن قدامة في المشهور عن الامام احمد، وهو قول المالكية والشافعية، واستدلوا على كده بان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه، وده رواه الترمذي وصححه الالباني. وثبت كذلك في الصحيحين عن ام المؤمنين عائشة انها قالت لما اراد صلى الله عليه وسلم ان يطوف توضأ، والنبي قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وقالوا ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامنا عائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهر. لكن ذهب بعض العلماء الى ان الطهارة من الحدث ليس شرطا للطواف، وده مذهب الاحناف، واختاروا شيخ الاسلام ابن تيمية، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الطواف بالبيت صلاة قالوا هذا ليس بحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الامام النووي، وانما ده من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. وقالوا حتى لو قلنا انه الطواف بالبيت صلاة، فالطواف يفارق الصلاة في امور كثيرة، فالقياس في موضوع الطهارة قياس مع الفارق. وقالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم طاف متطهرا ده لا يدل على الاشتراط والوجوب، وانما يدل على الاستحباب، انه طبعا ان الانسان يطوف متطهرا ده امر مستحب وامر طيب. وقالوا ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لامنا عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ان النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الطواف لانها كانت حائض، والحائض ممنوعة من دخول المسجد. شيخ الاسلام بيقول انه لم ينقل احد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا باسناد صحيح ولا ضعيف انه امر بالوضوء للطواف، مع العلم بانه قد حج معه خلائق عظيمة، وقد اعتمر عمرا متعددة، والناس يعتمرون معه، فلو كان الوضوء فرضا للطواف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. بالتالي عدم اشتراط الطهارة للطواف قول قوي. كان الشيخ ابن عثيمين يرى هذا ويقول ان القول الراجح اللي تطمئن اليه النفس انه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الاصغر، لكنها بلا شك افضل واكمل واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. انا ليه بقول المسألة دي؟ عشان بقى في طواف افاضة لما نجيله، وعشان الطواف اللي في زحام شديد واللي ممكن يستغرق وقت طويل، فبالتالي الناس الكبيرة في السن والناس اللي عندها امراض والناس اللي مش ضامنة بقى الدنيا هتكون عاملة ازاي، عشان ما يبقاش عليهم حرج في هذه المسألة، يبقى انا على الاقل مستحضر ان في قول ومن الاقوال اللي ليها اعتبارها في هذا الباب، الا وهو عدم اشتراط الطهارة. لكن ديانة لما تيجي تسألني وتقول لي عادي بقى يعني خلاص نطوف من غير كذا، اقول لك لا طبعا، اقول لك لا، مخالفة العلماء في الامر ده مش امر هين، انا بتكلم على اهل اعذار، بتكلم على ناس ليها ظروف خاصة، فممكن هنا نقول بالامر ده حتى لا يشق عليهم. واحنا اتفقنا ان في احكام الحج عندنا قاعدة احنا طول الوقت لازم نستحضرها، اسمها ايه؟ المشقة تجلب التيسير، والامر اذا ضاق اتسع. اساس الشرع اللي هو وما جعل عليكم في الدين من حرج.